في عرجينها الدجلة في عرجينها الدجلة في عرجينها. تحية لمستمعي راديو نفزاوة، رحبوا بكم في فقرتكم الأسبوعية الدجلة في عرجينها. اليوم حديثنا تكون على الواحات والتحديات اللي تواجهها. الواحات واجهها تحديات عديدة تتمثل خاصة في نقص الموارد المائية والجفاف والأمراض اللي تتهددها، وهذا الكل يهدد مورد العيش اللي كاد يكون الوحيد للمتسكنين اللي متحملين الظروف القاسية على خاطر النخلة. أقبل كي تحكي على نقص المياه بالأرقام وبالدراسات يقول لك شي يحكي هذا، أني العين حلقوم 10 ولا 16 ولا 20 يمشي معبة من غير مزوط ولا طاقة. بعد كي ركب ماتوري سونس وهبط على 7 متر وقال الميه وزي ولا ينقص. بعد المي ما عاد 7 متر ولا 20 و 30 متر، وهبط ترمبة فيرتيكال وكل مرة يزيد جعبة والمي هارب. ما عادش نافعة ترمبة فيرتيكال ولا ترمبة إمرجي بالضو ولا جروب ولا طاقة، والفلاح كل صيف يزيد يهبط في الترمبة والمي كل مرة ينقص، والغابة توصل مرات ما تشربش الكل. أخيرا اقتنع الفلاح أن المادة ماهيش دائمة، وراه تيجي نهار من نهرات يجي ضخ ما يلقى شيء. أني نكلم فيكم توا مانيش نخوف فيكم، لكن ننبه فيكم على حقيقة نجم طاقة كان نواصلوا في عدم مبالاتنا وعدم ترشيدنا واقتصادنا في الماء، وهذا حسب عدة دراسات تعملت. إذا ماهوش كلام الهادي، لازم تتنح من عقليتنا حل المي وسيب المي. المي يخرج بلاش بالطاقة، رانا ما ندفعوش في حق المزوط. وفما ياسر يقول لك نهار اللي تكمل المايدة النجم نحلو مي البحر. نقول له بالله بناهي كلفة، في بالكم متر كوب مي محلة قداش يتكلف؟ يتكلف قرابات الدينار. وفي بالكم قداش الهكتار نخلي يستهلك مي؟ معدل 20,000 متر كوب للهكتار في العام بالطبع، معناها الهكتار لازم 20 مليون فقط، 20 مليون فقط للماء. وكي نجمعوا المصاريف بالطبع باش يجي قرابات 30 مليون. اذا نولوا نخدموا بالخسارة، مسؤولية الأجيال القادمة بيدينا، كل واحد يتحمل مسؤوليته الخاصة في المحافظة على الماء، وما يقولش وبراني اقتصدت، ما هو الاخرين يبذروا. الأمراض زادة كثرت، مرة تيبسع في النخيل اللي نتج خاصة على الرطوبة الكبيرة اللي من ضمن أسبابها النز وتسكير الخنادق اللي تعتبر الرواري بالنسبة للأرض. الخنادق خاطئ أنها تنحي النز وتنفس الأرض. نعلمكم أن الأرض كي تتسقى بالمي الحلو حتى 2 جرامات في لتر، معناها مي حلو 2 جرامات ولا 3 جرامات في لتر، بالوقت يتكدس الملح في الأرض. تصور احنا نسقوا الهكتار نعطوه في المعدل نتاع 20,000 متر كوب للهكتار، اش معناها ولينا نعطوه بزوز جرامات نحطوا 40 طرناطه ملح في الهكتار في العام، وبثلاثة جرامات نحطوا 60 طرناطه ملح في العام في الارض نتاعنا، وخلي عاد كل عام تكدسك الكميه هذه. وكي قررونا على السقيان قالونا كي تعطي احتياجات النبتة زيدها كمية مي باش تغسل بها الأرض، لكن تغسلها ومن الغسيل وين باش يمشي؟ كيما يلقاش الخندق بالطبع، راهو باش يبقى محبوس في الأرض ويدمر الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة. العنكبوت ولا البفروة واللي عامل أعمالها في الصابة السنين من أسبابها الشياح والعطش في برشا واحات، السوسة الحمراء اللي ضاربة في الشمال واللي هي خطر على الواحات ولازم منغفلوش عليها، راه ولازم جهود كبيرة تتبذل مقاومتها وهي في الشمال، لأن لقدر الله توصل للجنوب أنسى حاجة اسمها نخلة. وشكرا. أعطيك صحة، شكرا ليك على الكلام هذا. هو بصراحة الكلام اللي كنت تحكي فيه زوز نقاط أنا اكتشفته منه. أول حاجة ساعة مسؤولية الفلاح طبعا في الوهلة الأولى، والثانية مسؤولية الدولة، معناتها مسؤولية الفلاح أنه ساعة هو يبدأ براحة. أنت كنت تحكي قلت راه ما نقولش معناها هو البقية يسقوا، ها بقية يبذروا وتنبقى كانانية، معناها من باش نجي اليوم باش نغير نقتصد ما نبقاش نقتصد نمشي حتى نينام. هذه راه فكرة غلط، الناس الكل اليوم نحاول كل واحد يبدأ من راحة. هذه نقطة. النقطة الثانية حكيت على مسؤولية الدولة فيش في نقطة انه اول حاجة الساعة الترشيد الاستهلاك. النقطة الثانية حكيت على السوسة الحمراء وهي خطر مهم ياسر انه المواطن اليوم يقول لك خويا تخوفوا فينا انتم، هو ما فماش في قبلي تحبوا تضربوا قطاع التمور، تحبوا توصلوا لل معناتها هذوما الجروسيست ولا اللي يحبوا يشروا عندهم الشركات الكبار وهالمعامل هذوما، انه راهو الدقله نتاع قبلي هاو كل مره ضربها تيبس، هاو كل مره ضربها هذيا للعنكبوت، هاو مره اخرى للوا، معناتها تحبوا تبعدوا علينا الشاري وتطيحوا لنا السوق. شنو جاوبهم بالله؟ لا بالطبع حني تو ننبهوا لان الخطر هذا تو جي في الغله مثلا في العنكبوت راهو جي في الغله، معناها غله سنين نجم معناها العام الجاي نحاولوا ان نداركوا ونداو كل شيء والغله جينا صالحه. اما لا قدر الله راهي كان جت السوسه الحمراء راك ما عادش تحكي على النخله اصل واللي ضارب في النخله اصل، معناها الاصل سيتضرب. استاذ فما بالله فما نقطه هنا خليني دكتور نتفاعل فيها خاطر باش ما ننساش، ديما نحب نحكيها ما ننساه، انه السوسه الحمراء موجوده في عرب تو في بلفدير، موجوده موجوده في في تونس الكبرى، في تونس الكبرى موجود في في يعني زغوان في نابل في بنزرت. يعني تصور دكتور احنا تو في الفتره نتاع نسموها تصيف، الناس تمشي تصيف، يعني تصور انت مواطن مشي صيف البرة في الشمال خلى الكهرباء محلولة مثلا تحت النخلة هذيك، تصور السوسة الحمراء واحدة برك كعبة برك تجي ملقحة تجي ملقحة دخلت في الكهرباء تولد ب 300 كعبة أي. تصور 300 كعبة تنجم 50 إناث و 50 ذكورة وخلي تسرح فم، تصور معناه اللي كان شدت في الكهرباء وروح بها مولاها اللي هني تخل بها بعد 3 أيام ولا نهارين للملك متاعها ولا البلاصة متاعها غادي، معناها مدة الخطر ممكن ماهيش مخيفة بالشكل نتاعك في ولايتك بلي، علاش خطر بعد النخلة على النخلة بعيدة ممكن 10 متر و 15 متر موجودة في ثمانية الأخرى ما فيهاش، احنا ما عادش نستعملوا في 8 متر كما قبل في النخل نغرس السبعة ولا توخطي خمسة وصلوا خمسة صحيح فهمت صحيح. فما الغيب يسموهم الذلية هذيك تلقاها بالخمسة صحيح صحيح فهمت، يعني تصوروا انتم في بلايس كما البلفيدير وتضرب يعني تبارك الله معناها كيفاش تمشي ولا في الشوارع انت في محمد الخامس ولا ايه ولا خلي اذا كان جت في قريه من قرى ولايتك بلي لا سي كان دخلت هي لا قدر الله دخلت هني راهو ما عدناش نحكوا على نخل اي. حبيت نجاوب اني الناس اللي يحبوا معناتها ممكن يقول لك تخوفوا فينا ويقول لك هاكم تحبوا تضربونا الدقله، شنو هو مصلحه الهادي بن علي ولا بالنسبه لي يعني كنا فلاحين برهان فلاح هادي فلاح احمد فلاح يعني فلاح كلنا فلاحين ما فماش حتى واحد ما عندهش ملك زعما احنا ما يهمنا المصلحه ان شو فما عباد ما تنظرش للكارثه ولا تنظر للخطر فما عباد تنظر لها بالصحيح تو الفلاح يقول لك تياني تواي في الشمال تصلني محسوب لهنا اما راهي خطر حق معناها لا قدر الله تو في دول معناها هلكت النخل كامل معناها ما يبقى شيء معناتها هي تحط الفيس في الراس وحنا رانا تو عندنا فرصه للتدارك الباهيه شوف الباهي التو فما فرصه للتدارك ما دام مازالت بعيده مازالت في الشمال ورانا النجم نقاوموها رانا معناها عندنا التو عندنا فرصه ان نقاوموها راهي لا قدر الله راهي ما لازمهاش توصل لهني مش لازمهاش تدخل اصل للجنوب ما لازمناش نخمو اصل اللي هي تدخل ما لازمش تخمم راهي كانت في الاول في نخلات معناها في قرطاج راهي ولات ممكن في 12000 نخله معناها راهو انت برك زياده شدل لان فما زياده ما فماش مقاومه للواحد مهما كانت الجهود تعتبر جهود ناقصه ناقصه ايه ما دام وصلت ل 12000 من 10 ولا قديش من نخله توصل ل 12000 ومن كانت في بلاصه واحده توصل قديش من ولايه ومازالت متقدمه ايش معناها؟ معناها اليوم وصلت البير مشارقه في زغوان من بعدها باش تنتقل للولايه اللي بجنبها وهي ماشيه هنا فما تقدم صحيح. فما تطور هذا ما لازمش يكون بالنسبه للافه هذه بالنسبه للافه هذه هذا ما لازمش يكون ومواجهتها ماهوش سهل يتطلب صحيح. يعني الدوله تحط تقريبا فلوسها الكل باش تنجم وان شاء الله وان شاء الله تجابها النقطه الاخرى المياه تحليه المياه اللي هي نتاع البحر راهو مش سهل راهو مش سهل مواطن انا حلونا البحر معنا حل البحر مش باش تسقي بيه النخل راهو تحل في البحر باش تشرب باش تشرب اما قلت لك انت قداش يصور لك الهكتار يبرا صور لك 20 مليون عباره 25 مليون، انت بتكلفه باش تولي لك 30 مليون 35 مليون بتولي بالخساره. صحيح صحيح. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه على الموضوع هذا، موضوع مهم ياسر ويلزم المواطن اليوم يفهم انه راهو اول حاجه كعالمين ولا راهو ما عندناش حتى مصلحه في انه نضربوا قطاع التمور، راهو بالعكس رانا قاعدين ننبهوا ونحموا فيه خطر ونحموا اخويا ذا راينا هذا آه. رايك وذا راينا عندكم اراء مختلفه تنجموا تتواصلوا زاده على 75 493 859، تعطونا رايكم نتناقشوا فيه، نجموا نتوافقوا في نقاط، نختلفوا في نقاط، نتناقشوا في نقاط، اي مثال تعطيه بالعكس ماذا بينا. ها فما مواطن ايجابي يحب يتدخل معنا لاول مره تقريبا في الفرد فزال 15 يوم على الماتينال بيستكمل البرمجة نتاع الصيف، هاو فما مواطن على الأقل حاضر معنا لليوم باش يتفاعل معنا، وهذه حاجة إيجابية في طبعا في ولاية قبلي إنه ديما المواطنين يتفاعلوا في عدد من المواضيع اللي تهمهم وتهم الشأن العام في الجهة. وصلنا ل 47 دقيقة كالعادة اليوم فقرتنا الدقلة في عرجينها مع الهادي بن علي، حكينا على اللوحات المشاكل والتحديات، والتحديات راهو ماهوش سهلة، راهو التحديات صعيبة ياسر حتى على الدولة، مانيش نحكو على مستوى الفردي على الفلاح واحد، الفلاح واحد مسكين معاش قادر حتى شيء. بالله بالنسبة للنقطة هذه راه فما واجب على الفلاح، لأنه هو اللي باش يتمس في الآخر، راهو اللي يتمس الصحيح هو اللي باش يتمس الفلاح، الواجب كبير ياسر على الدولة، لأن القطاع هذا مازال ناقص في الاعتناء به، مازال فما مساحات كل خارجة على معناها خارجة على تدخل الدولة بحكم التوسعات فوق من 30 هكتار 30 ألف هكتار خارجة، لازم تدخل، لازم هذه المساحات هذه لازم تولي في إطار متابعة الدولة، حتى المواطن عملها مغير تراخيص في الأبار لظروف معينة، ولي معناها ما فماش تراخيص، ما فماش مورد آخر، الفلاح راهو مرات مضطر، ماهوش هو يحب مثلا يحفر أبار ومغير رخص، ماهوش هو بالشهوة نتاعها، راهو فما ظرف معين، فما أنت كي ما تعطيش رخصة وما تعطيش مورد آخر وما تعطيش بديل اقتصادي راهو هو مسكين ملزوز باش يعمل لك التوسعات هذيك، إذا كي تلقى له حاجة أخرى راهو ما عادش باش يحفر، راهو ما عادش باش يزيد النخل، راهو باش يمشي للمورد الآخر صحيح. ناخذوا زهرة معنا على المباشر. زهرة مرحبا بك، نهارك أسعد الأيام. صباح الخير، صباح الورد والياسمين، وصباح الخير سي الهادي. صباح الخير، عايشك يعطيك الصحة، وعيدكم مبروك حتى غنوة خير. مسالس إن شاء الله هارك أسعد الأيام، وعيدكم عليك إن شاء الله. خالتي زهرة عندك موضوع تحبي تترقي له في النقطة هذه؟ عندي موضوع كبير ياسر بالنسبة لي يعني، والله وانت تحكوا على الدقلة نحس قلبي وجعني. على خطر دقلتنا احني غابتنا عندها عام وقول ثلاثة شهور بكعكة ما شربت. أي. معناتها احني تو مشكلة كبيرة، ما عندناش المية، الغابة ما خشتهاش قطرة تو من رمضان متاع منول. هم وعدوكم ما هو وعدونا بالعين العميقة ما يقولش شكون يخدمها، وزادوا في الفلوس أول مرة قالوا 5 مليارات ونص وبعد ولد 6.5 ولا 7.5 وما يقولش شكون يخدمها، عملوا عين صغيرة هاي باش تخرج، هاي الناس كلها مالها فيها هي شوية كالنهار قالوا راهي ما يظهر لي مش هتخرج خلاص، معناتها لا مال ما فمش تو حتى كعبة الوقت هذا، معناتها مش عارفين شنو الحل اش نعملوا، مش عارفين السلطات مش قعود يسمعوا فينا، مسؤولين على الفلاحة الكل مش قعود يسمعوا فينا بصراحة، اني تو اني واحدة من الناس ياسر مرات تكلمت يعني الموضوع هذا صحيح، اني واحد من الناس قديش مرة نتواصل معك في الموضوع هذا، وجبنا حتى لإدارة الفلاحة المندوبية الجهوية، سيد المندوب وقتها كان حاضر معنا قبل ما يتعين المندوب يعني، كان حاضر معنا وأكد أنه راهو باش يدخلوا، وما نعرفش عاد شنو المتابعة في الموضوع. والله بالنسبة لي يعني الموضوع هذا ما عنديش، أنا نجمش ندخل فيه لأنه من خصوصيات المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية، معناها وين التطور نتاع الملف وين من نجمو عندكش علم ما نجمو نتواصلوا، لا لا نجمو بسهولة تامة نتصلوا بسيد المندوب يعطينا التفاصيل وين وصلت وين طبعا لا لا عند المعلومات نلقوهم اي طبعا باهي. خالتي زهرة يعطيك صح، عايشك والله ماذا بينا يحرسوا فينا، والله الواحد رزقه وضحى عليه وكل شيء راه شيء يوجع القلب احمد، لا لا صحيح والله ماذا بيا تجي تصوروا يا احمد، ماذا بيا تجي تصوروا الجر كله راهي 240 هكتار ومش شوي صحيح صحيح فهمت مش كان غبتيني، معناتها نحكي على روحي على العباد كل يعني معناتها انسان ضحى عليها والله بالسطل يعني اول مره نتجتها ونكون فيها بالسطل اول مره. اي قديش عمرها هي الغابه؟ اي فيها من 9 عام 90 فيها عام 90 وفيها البعد وفيها قبل شوي معناتها مصلي عن النبي معناتها مش فيها لا فيها الجبار وفيها الصغير. اي هي فيها جبار ما شاء الله يعني ما شاء الله كبيره. واضح. باهي خالتي زهره ابقي معنا في الاستماع. 150 معناتها تقول 170 ربما بلك اكثر الله اعلم. ان شاء الله مش محصرتها بالضبط الحق مش مشكل. المهم بركة الحل ان شاء الله ان نقول لك الحل خالتي زهره. ان شاء الله يا احمد يطول عمرك والله يخليكم سيدي هادي ربي يحرسوا فينا يعيشكم ان شاء الله ربي يسهل. يعطيك الصحه خالتي زهره. هذا موضوع جبدناه ياسر مرات وللاسف معناها لليوم مازالوا الفلاحه يعانوا في المنطقه هذه. ما هو نحب نوضح على الهادي بن علي جاي بسيفته دكتور في المجال الفلاحي يحب يوضح نقاط ماهوش باش يحل مانيش اداره ماهيش كإداري معناها وحتى كان اداري وحتى كان أي. اداري مثلا اداره او وكاله نهوض بالاستثمارات الفلاحيه تعنى بمعنى بالاستثمار الخاص أي. معناها تو هذه مثلا استثمار عمومي وهي من خصوصية المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية والنجم زاد سلمونجي يعطي السحرة وأنا إنسان متفاهم وإنسان خدام ياسر وكل شيء النجم وما نصور الشانين بشي معناها عنده حاجة بشي نجم يعملها وراه ومش بشي يعملها بكينا نتصلوا بيه هو إن شاء الله. لا تو نحاولوا نتواصلوا معاه نشوفوا جديد في الموضوع هذايا خاطر برشا مرات يعني خالتي زهرة تشوف يعني قالت لك جيت برشا مرات ومعناها تحدثت على الموضوع هذايا اللي يهم عدد من الفلاحة مش كان هي بركة هي ما تتكلمش كان باسمها. فما برشا مواطنين زاد يحبوا يدخلوا معنا على 75 493 859 باش يكون حاضر معنا مواطن آخر مواطن نمشي نستقبل التليفون. ألو نهارك مبروك. نهارك مبروك. يعيشك. شكون معنا؟ خيرية السويس. خيرية خيرين نتكلمي فينا يا خيري؟ عن طنبر. طنبر هاي خيري تفضلي عندك موضوع في الفلاحة. الكلمة دي لازم نقولوها ما نمسوش دقلتنا حتى دقلتنا خايب. لا ما نمسوش معناها سمعة التمر نتاع نتاعنا يعطيك الصحة. ما نمسوش فيه احنا ما نمسوش فيه دقلتنا تو احنا نحكوا على سوسة النخيل مش موجودة مثلا في قبلي مش موجودة. لا تجينا احنا لا تجينا تجينا لا خليني نفهم ساعة بلاي خليني نوضحوا الناس خاطر باش ما خيرية اعطيني شنو هو المشكل. عندي دقلاية في الحوش. واضح. والله يا عملت العنكبوت باش نقص العرجون تو الدقلاية. بيه ايه عمل غلة سمح. بيه معنا الغلة الاخرى سمح. اي وين المشكل يعني انت تو انت هزت التليفون باش تكلمينا شنو هو الموضوع نتاعك بالضبط وين؟ انا الدودة انت بتحكوا على الدودة الحمراء. انت ضد اللي احنا نحكوا على سوسة الحمراء. الشمس هذه الجمال تقتلها. فهمتك هذا يا رايك. باش تجينا احنا مش شمالي في السوسة الحمراء ما تجيناش. هذا يا رايك. شكرا لك يعطيك صحة اخت خيرية بارك الله فيك. هي رايها وتحترم عليه احنا وجبنا نعملوه هي عطت راي بارك الله فيها على التواصل معنا. هي معنا نفس اللي كنت نحكي فيه بكري فما مواطنين لا فاهم غلط احنا تو ممكن فما ممكن احنا ما عطيناش ما فهمناش بالقديم ممكن ممكن لا هي واضح انا اعطيتني هي قالت احنا ما حكيناش السوسة النخيل مش موجودة اصلا في الجنوب مبدئيا ما فهمش حتى سوسة لقدر قلت لك لقدر الله توصل اللي هني ما عادش تحكي عن النخل لقدر الله دخلت ما عادش تحكي عن النخل لان يعني معناها الدول اللي ضربت فيها سوسة النخيل راهي قاعده تعاني تو السعودية وقاعده تعاني رغم بالقوه نتاعها وكل شيء وتعاني معناها وفلوس وواحد وشيء ما نجمتش تقاومها خلي معناها احنا اذا احنا كي حكينا على سوسة النخيل رانا ننبهوا ماذا بينا لازمها ما توصلش لازمها ما توصلش للجنوب لا هذا هو احنا لازمها ما توصلش لانك انا وصلت ما عادش راك ما عادش تحكي على قبلي وما عادش تحكي على نخل وما عادش تحكي على حد شيء يعني لازم نقاوموها في الشمال لازم المقاومه تكون كبيره ياسر للناس اللي يتبنوا راي اخت خيريه وخيريه اللي قاعده تسمع فينا وهي اللي دخلت يعني قالت راه ما عندنا سوسه وما نحبوش تحكوا على المواضيع هذه خاطر ما عندناش لعملتها الاطراف اللي تتبنى نفس الموقف رانا مانيش نحكو على ظاهرة موجودة في الجهة ماهيش موجودة لكن رانا نحكو على ظاهرة تنجم تكون موجودة راهي سهلة اللي هي تكون موجودة ماهيش صعبة ما تصعبش على أول حاجة ما تصعبش على ربي أي صحيح ثاني حاجة ما تصعبش عليها هي أصلا خاطر هي تتنقل فيسع على هذه السوسة الحمراء احنا قاعدين نوعه في المواطن ونوعه في الدولة انه راهو موجودة في البلفيدير وموجودة في مناطق أخرين اللي هم معناتها رئيس البلدية متاع تونس معناتها كانت دخلت في تصريح إذاعي قالت راهي موجودة في البلفيدير احنا قلنا رانا خايفين من انه البلاصه الحشره هذه ولا السوسه هذه تتنقل الى ولايه قبيلي، لكن تنقلت ولايه قبيلي راهو معاش نجمو نحكوا على المشكل. وي خاطر شفتني برشا تعليقات في الباج فيسبوك يقول لك هاو كذا وهاو راديو نفزاو. رانا انا حبيت نسال الخيريه، والله حبيت نسال الخيريه قداش عندها ملك. انا خاطر ليه ساعات يحسون اللي احنا ما عندناش ملك، والله عندنا يعني احنا ملك خلنا ونخافوا عليه وكل شيء. بالعكس وعيب بالمسؤوليه، احنا توكي نتكلموا هكا من خلال وعينا بالمسؤوليه ونشوفوا انت اي انسان بسيط يمشي لتونس يشوف معناها يشوف الكارثه اللي صايره في نخل الزينه وحده، كي يشوف النخله نخله كبيره كل قلبها ميت ولا كلها مقصوصه الشطر نتاعها راهو يحس بالقدي، راهو مش كيف اللي يشوف كي ما يشوفش. وحني ماذا بينا احني احني خايفين على النخل نتاعنا، خايفين على قبلي، فهمني هذا هو. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه.